أنه صوت يتضمن طلب الكفي على وجه الاستهلاك بصيغة مخصوصة هي المضارع المفعول بلا النافية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فطرد بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نفيا وإن أبدلت معناه. وطرد بقولنا طلب الكفي الأمر لأنه طلب الفعل. وطرد بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي في القواعد. وطرد بقولنا بصيغة منصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكفي من صيغة النهو مثل لا اترك كم أو ونحو ذا. فهذه السياق لا اترك وهو من نفسه فبالتالي صفية المصطلح إنما هي ترفع تحت قائلة الأمر المصطلح الأمر بالطرف تقول بالإتباع ثالثا أو أخته ثالثا هذا إن كان نهيا والكتاب من غير الكلية عبد الأمران وعبد الأمران. قال رحمه الله: فإن هذه وإن تضمن طلب الكفي لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا، وقد استفاد طلب الكفي بغير صيغة النهي مثل أن يوقف الفعل بالتكريم أو القبر أو الكفر أو له فاعله أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. ما ترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فإن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوب الانتهاء، وبذاته ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، ومن نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. وهذا أصل في الإبنان التحريم مع فساد المنيع. هذا الأصل اللي قالنا كلنا فاستصحب وقال وهذا يصير كل اصول لذلك اصول هذا العلم كل اصول الفقه. فكانت لما تذهب المسائل الفقهيه تحتاج الى اصول تسير تحتها تضطرب بها او تتاسى بها. فهذا افضل من الاصول ان القاصر يقول النهي التحريم وقاصر النهي عنه أنه فاسد هذا المدى. فلا تطلع على هذا المرض سيد وسيد الغيب. قال رحمه الله تعالى: وهذا رسائل من لم ينهي عنه أن يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يجب. أولا أن يكون النهي عالما إلى من في عنه أو شرطه فيكون باطلا. ثانيا أن يكون النهي عارضا لأمر صارم لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العارض إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العارض إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نكاح الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. ومثال العارض إلى شرطه في العبادة النهي عن نفسه أو رجل أو الحرير فسدوا الأول شرط لصحة الصلاة، فإذا سدوا بقول النبي عنه لم تصح الصلاة لأول النبي إلى شرطها. ومثال الآية إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لأول النبي إلى شرطه. ومثال نهي عنه من الأمر الخارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلوا عليه عمامة الحرير لم تقبل الصلاة، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا صلها. ومثال العائد إلى قول أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يقبل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا صلته. وقد يقبل النهي عن التحريم الى معاد اخرى بدليل يقتضي ذلك. اولا الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى باختلاف صور العائد، هل النهي يعود على باب العباده او على شرط يتعلق بالعباده؟ تجرب هذه المشكله فرد راسي مثال العائد زيادات المبنية عنه من العبادة صومهم يوم البيت، فمن يوم عنه بذاته والعلة كما تبين الكفر من موحده ومن يجب العائد من العبادة قال الشارع لا تصمت اليوم إذا صمت فقد رضيت أمر الشرع وتكون العبادة باطلة. فلما رجل قال عيد الأضحى في السنة يوم الخميس وهو يوم الخميس صيام وسنة وتكون سعد، وقال الآخر عيد الفطر في السنة يوم الاثنين الأخير فصام لم يصح صومهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام يومين والنهي يعود بذات العبادة. وفي المثال عن معامل المعاملات النهي عن سيء ان المهدي بعد نداء الجمعه الثاني، ما هو المقصود بنداء الجمعه الثاني؟ النداء الذي يرفع به يرفع المعطاء الخطيب او النداء الذي يكون بعد سؤال الخطيب النداء الذي يكون بعد سؤال الخطيب على المنبر ولا ان يكون الواجب لا يكون الواجب على قول اربعه انه فهذا البيع الذي يكون بعد من الجمعة الأخير هذا لازم أن ينعاد إلى باب البيع، وكما قال الشيخ ابن المسلمين ومن كان على هذا الجمعة الثانية إلى مسجده والصلاة وفي البلد أربعة مساجد فلا عرفة والمسجد وهي الإنجليز والإنسان يأتينا بفرد فما هو يتقو بيته لأن غيث مدرون مدرون مدرون مدرون ولو كان يقول عن هذا الكعب الذي يؤكد يؤكد معلومه هذا الوقت ولله لا يسمع لان الله قال ان يموت للصلاه ثم يكون هذا يسعى الى ان يكون هذا كما هو يصلي من السيد الحسن فالعبره بهذا ليس ان يؤكد من الناس فتتباين وتتفاوت المساجد الاولى هذا قد يقدم قبل ان تنقسم الله فهل يعرف تحريف المبيت للنداء او المسجد او المسجد بين شيء لا تنسى ولا مقصود انما يكون النهي في حقك الحاجه المسجد الذي علمت او انت تصلي فالطلب البيع كشراء بإبدال المسجد الذي ستصلي فيجب التحريم في أبدال المسجد إن كان ممكن أن تسوي قبله. عن ذلك بعض الشيخ ما يتعلق بما يقول على شرط العبادة أو على شرط المعاملات أو مثل شرط العبادة مثل في الخليط يمس الخليط محرم حرم لذلك فإذا ظلم عن ذلك الخليط فلا يقوم على ذلك العبادة لا يقوم على ذلك الصلاة لو ظلم عن ذلك الأمر فمن قال ذلك الخليط مثل أفضل الصلاة لا يعرف به الصلاة فهل فقط الصلاة بلغة أصول الخير على من هذا الذي لا يعلم طول لأن الأهلين الذين يعرفوا على خلق إن لأن من شر الصلاة فقط العرض إذا صار العرض شيء محرم وقد وضع بهذه العرض بشر الأهلين هذا هو ولكن الشيخ رحمه الله رجح هذا ذلك حيث ان الصلاه تصح مع الاثنين يظهر ذلك لا تصح الصلاه وهي روايه عن الامام احمد وهو قول الطبيب يكثر من كلام الشيخ ورغم ان الانسان يتعلق بالعقل على شرط المعاناه البشر قال رحمه الله تعالى وقد يخرج الامن عن التسليم الى معاني اخرى بدليل يقتضي ذلك فمنها اولا الكراهه ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكم احدكم ذكره بيمينه وهو يقول فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهه لان الذكر بضعه من الانسان وحكمه من النهي تنزيه اليمين ثانيا الارشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن ان تقول الامر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني فرق هو الشيء ان النهي قد يخرج عن التحريم والاصل فيه الى الكراهه بقران وبادله دلت على ذلك ومما ذكره الخليل يوسف بن سلمه المسلم عبد الله بن يمينه وهو يقول هذا الاصل فيه انه يمكن التحريم يحرم عليك ان تمسك فكره بيمينك في الجو ولكن الشيء الثاني ان هذا يعني يخرج الى القراءه بما جاء من الادله دلت على ان هذا الحروف والذكر هو علم الاعراب الذي لا يحرم النفس من ذلك ولا لم يشير الى حديث طارق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فسألهم عن مستقبل فقال كما هو في بعض منهم يعني لو جزء من المسلمين تعرفهم بطريقه ما قالوش لذلك ذلك ولذلك لا يحرم للنفس ان يمس بذلك فروابط في اخبار عن الصحابه وما جاء عليه من الصعوبه غيره انه قال لا لا يسمي أو أحد أمس بدر أو أمس ربدي أو أمس وقلت لا فرق عن الإسلامات ولا لذلك ذهب من ذهب إلى الطريق بدر من ذاته لا يمكن وقول شيخ الاسلام الذي يقول انه اذا مسكنا بشهوه استحب له من يظن خروج النبي وقد قال الله عز وجل من قبيل القران على كل بشر منكر ليؤمن بما جاءه منه وهذا بالنسبه الى الغرور اما بالنسبه لما ذكره الشيخ ابن حبان فهو لا يمسك احد لا يمسك احد من ذكره يمينه وهو يقول انه هنا فهو من التحريم والكراهة من إلا الأشياء التي ذكرت في أحاديث أو الأحاديث التي منها في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأحاديث التي ذكرت الحديث وقفنا عليه أن صلى الله عليه وسلم قلنا هو وضع المدين فبدأ يقعد أن نسهم إذاته لا يوجب الأمور وكذلك فيما جاء الحديث لا يمسك أحدكم الجواب فهو يقول هنا هذا النبي الأصل فيه تحريم الخرج من حيث الكراهة لعلة نفسه أن صلى الله عليه وسلم قد جمع وضع منه فدعا أنه أول ما من الوضع يمارس كما يقول عبد الله أول ما بذلك وإذا نهى عنه أو نهى عن نفسه حال الدولة تنتهي ليش؟ نهى عن نفسه اليوم حال الدولة تنتهي ليش اليمين ليس من ذات حليم ليس أبدا اليمين من الاستثناء عن ذلك تنزيها اليمين عن مباشرة هذا الأمر بخارج الأسر هذا الذي أراد أن يقول أنصار المعبرات أنها متوضعه من أجل الأجراء والعلة الأبوية القائمة في على بيّن الشيء أن المواقع في الأمر هو المكلف وهو مكلف أن يالك للعالمين وخير الناس أستطيع وليس بيّن وقال هذا المجنون وليس عاقلا فالصغير ليس مكلف وذلك المجنون هنا يأمر الصغير دوام شرعية وكان ليس مكلفا في عزلية الإجهاد من باب التدريب والتعلم أن يعتاد عليه على الأحكام التكليفية والشرعية ويعلم من هذا الأمر الزكاة في مال صغير الضرورة هي صغير من المال مدير والمال ما لا نصاب وحال على القول يجب إخراج الزكاة منه وكان صغير ليس مكلفا لهذا كان مكلفا لهذا والدوله الذي يتولى ماله أن الصغير لا يتولى المال بنفسه من يكون هناك عليه ولي لما يكتب فيه جمله الصغير لكن الكافر لا يصرف منه فعل المامور به سبحان كفر قوله تعالى وما منعهم ان ينطقوا هذا منهم يتقاتلون إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمروا بقضائه إلى السماء لقوله تعالى بسر الذين كفروا إن ينكروا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يبدو ما كان قبله وإنما يعاقب على شده إذا مات على الكفر لقوله تعالى جوابا عن المجرمين إذا تؤمنوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: موانع التكليف. للتكليف موانع. تتعيد مقراءة لم نعلق على كلام الماضي هذا؟ لا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قد انتهينا عند قول المصنف: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، إلى آخر كلامه. فهذه المسألة مسألة تكليف الكافر مسألة مختلف فيها، هل الكافر مكلف بالأحكام الشرعية كالمسلم أم لا؟ فهناك من قال إن الكافر مخاطب بهذه الأحكام من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخر الأحكام المتعلقة بالعبادات أو المعاملات، ولكن إن فعل عبادة من هذه العبادات هل تصح منه؟ لا تصح منه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله أو برسوله. فالكفار حال كفرهم الذين كفروا بالله وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قد يفعلون عبادة ولكن لا تصح منهم، لأن أصل القبول منتفى عنهم هو التوحيد. ومن هذا الباب قد تجد نصرانيا مثلثا يعتقد بالتثليث ويقول لك: لا إله إلا الله، ولم يقل اعتقادا إنما قالها عرفا، يعني عاش في بلاد المسلمين واعتاد المسلمون أن يقولوا لا إله إلا الله فيقولها معهم هكذا أحيانا، لا تقبل منه لأن لم يقل اعتقادا، لم يدخل في الإسلام بها، فلا تنفعه لا إله إلا الله وإن قالها أحيانا إلا أن يعتقد معناها ويعقد النية على الدخول في دين الإسلام بها. نعم. فكذلك لو قال لك النصراني: أنا أزكي مثلك، وأحيانا بعضهم يقول: أنا أصوم رمضان معكم، بعض النصارى قد يقول هذا أحيانا، ها؟ هذا إن فعل هذه العبادة لا تقبل منه، لأن أصل القبول منتفن عنه، أنه ليس موحدا، لم يدخل فيه في التوحيد في الإسلام. ولكن هل إذا أسلم هذا الكافر هل يؤمر بقضاء هذه العبادات الفائدة؟ الذي يظهر أنه لا يؤمر بهذا، ليس مأمورا بالقضاء. نعم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وكذلك لقوله تعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. وأما إذا مات الكافر على كفره هل يعاقب؟ يعاقب بهذه العبادات التي لم يؤدها حال كفره؟ نعم يعاقب، لأن الله عز وجل بيّن هذا في قوله، في قوله عز وجل: ما سلككم في سقر. هذا السؤال موجه إلى من؟ إلى الكفار. قالوا: لم نكن من المصلين ولا نقرب عن المسكين، يعني لم يكن يؤدون فريضة الصلاة ولا فريضة الزكاة، فحوسبوا على هذا رغم أنهم ما دخلوا في الإسلام. فهذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو بأحكام الشريعة، فإذا لم يؤدها ولم يدخل في الإسلام فأصل القبول أن يدخل في الإسلام، يعني هو لا يؤدي هذه العبادات لأنه لا يؤمن بها أو لا يؤمن بأصل الدين، فيعاقب بكليهما، يعاقب بترك أصل الدين، بترك التوحيد، ويعاقب كذلك بترك تأدية هذه العبادات لأنه كان يجب عليه أن يؤديها بعد أن يدخل في الإسلام. نعم. طيب اقرأ موانع التكليف. قال رحمه الله تعالى: موانع التكليف الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على وجه المشروع. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. نعم، هذه موانع التكليف، أي إذا وجد مانع من هذه الموانع لم يصر العبد مكلفا ففعل ما وجد فيه المانع. وهذا من رحمة الله، الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وكما قال رب العزة وخلق الإنسان ضعيفا، فالعلم الله عز وجل بضعف الإنسان ولسعة رحمة الله جعل أعذارا بها لا يؤاخذ العبد على طرق التكليف. من هذه الموانع ما ذكره الشيخ الجهل أولا. ثم الجهل هو على نوعين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط أمره سهل يزول بليه بالتعلم، ولذلك كان الذي يدعى إلى السنة فيقول هل هذه سنة؟ فيقول له نعم فيقبل، هذا كان جاهلا بهذه السنة ولم غلط غير قبلها. وآخر يدعى إلى السنة فيقول له هذه سنة فيقول لا ليست بسنة، أو يقول لقد قال الشيخ الفلاني كذا والشيخ الفلاني كذا، ويقدم أقوال مشايخه على هذه السنة، يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال مشايخ أهل البدع. فهذا عنده جهل مركب، جهل مركب أي أنه لا يعلم الحق ويعتقد أن الذي هو عليه من الباطل حق حقا. فعلى ما يظهر أن هذا الثاني لا يعذر، لا يعذر بجهله، لأنه بلغ بالحق وأصر عليه على جهله الذي هو جهل مركب. نعم، فيؤاخذ على ترك السنة بهذا. والأدلة من الكتاب والسنة على موانع التكليف معروفة، وعلى رأسها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا يعد دعاء من المؤمنين، ولكن الله عز وجل قد بين كما في الحديث القدسي أنه استجاب هذا الدعاء فقال سبحانه وتعالى، أي أنه قبل هذا الدعاء الذي دعا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم، فهنا الخطأ والنسيان، ويدخل في هذا أيضا الجهل، لأن الجاهل مخطئ يفعل الخطأ جهلا منه بالصواب. نعم، وما الإكرار فالدليل عليه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. نعم، والأدلة على هذا يعني في السنة كثيرة، وكما بين الشيخ بعد ذلك في شرحه أن القاعدة العامة كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، وهذا لا إشكال فيه من جهة الدليل الشرعي، ولا إشكال فيه من جهة التصور والتطبيق. نعم، والفرق بين فعل المأمور وترك المحظور أن الحرام هو ما يكون إيجاده هو المنهي عنه، والواجب هو الذي يكون إعدامه أو انتفاؤه هو المنهي عنه. فعدم الصوم ترك مأمور، والأكل في الصوم إيجاد فعل محظور. ها، نعم. ثم قال رجل مخيم بالحج وفي ليلة مزدلفة جامع زوجته. طيب، لكن قال ظننت أن قول الرسول الحج عرفة يعني أنه قد انتهى الحج وقد وقفت بعرفة، فظن أن الجماعة في ليلة المزدلفة بعد الوقوف بعرفة ليس يوم ناقضا للحج. قال الشيخ فالصحيح أنه ليس عليه شيء ما دام أنه لم يعلم أنه حرام. وقد يقال في هذه المسألة إن عليه شيئا، إنه قد علم أنه بإحرامه حرم عليه الوقت، فلا يمكن أن يضع إلا إذا علم أنه خرج من الإحرام، فهذا مفرط في عدم السؤال. فأتنا الشيخ يعني لم يعني يرجح شيئا، وكأنه يعني توقف في المسألة أو بيّن أن المسألة محتملة، لأن المحرم الذي يجامع زوجته في ليلة المزدلفة بعد أن وقف بعرفة ولم يتحلل التحلل الأكبر ولا الأصغر، فهذا يعبر بجهله، يعني يقال إنه لم يعلم حكم الوقت حال الإحرام بعد الوقوف بعرفة، الذي يظهر أن هذا يقال إنه صاحب شبهة، عنده شبهة أنه اشتبه عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فظن أن الحج انتهى بالوقوف بعرفة، ولكن يرجع على هذا ما ذكره الشيخ أنه ما زال محرما ولم يخلع الإحرام، فكيف وقع في هذا؟ فالأمر محتمل أنه لا يعذر بجهله، لأن هناك قرينة تبين له أنه لم يخرج عن الإحرام. نعم. ولكن لو جمع زوجته في نهار رمضان ظن منه أن الجماع بدون إنزال لا يبطل الصوم. قال الشيخ هذا واقع ونسأل عنه كثيرا. فهذا قال الشيخ بناء على القاعدة ليس عليه شيء، لأنه فعل محرما لم يعلم أنه إيه؟ أنه محرم. طيب هنا الشيخ يربط بين القاعدة الأصولية وبين التطبيق الفقهي، أي إسقاط هذه الأدلة الإجمالية على أدلة الشرع التفصيلية. طيب فقال الشيخ بعد ذلك فلو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، لأنه معذور أي بجهله بدخول الوقت الحقيقي للفجر. طيب ولكنه قال بعد ذلك قد استثنى بعض العلماء الجماعة من المفسدات، وقال إنه مفسد وإن كان الإنسان جاهلا في الحج والصيام، واستدلوا بالنسبة للصوم بما جاء في حديث أبي هريرة أن الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت في المجامعة لزوجي في رمضان فأمر بالكفارة، قالوا هذا الرجل جاهل. فنقول إن قول الرجل هلكت يدل على أنه كان عالما لم يكن جاهلا، فإن قالوا علم بعد أن فعل ثم جاء يقول هذا الكلام قلنا هذا خلاف الأصل، فإن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيقولون الجماع في نهار رمضان موجب الكفارة مطلقا، فالجواب أنه لا حاجة للاستفسار ما دام الأمر واضحا والرجل يقول هلكت، إنما يستفصل حينما يكون الأمر مشكلا. وقد استفصل صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل جلس وقد دخل المسجد وهو يخطب، فقال لو أصليت، أي كان حال خطبة الجمعة، ولم ينكر عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يستفسر إذا احتاج المقام إلى الاستفسار، أما إذا كان المقام لا يحتمل نعم إلى الاستفسار فيكفي ما علمه صلى الله عليه وسلم. نعم. فالشيخ انتهى إلى أن القاعدة تبقى عامة، يعني لا يستثنى منها الجماعة. إذن تبقى هذه القاعدة عامة. في الحج لا أعلم أنه وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا جامعه وحج، ولكن ورد عن الصحابة، فإن قالوا الدليل على الوجوب مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من جامع عليه كذا وكذا فلم يستفسر ولم يفصله، فالجواب أن يقال هذا بيان للواجب في الوقت لا حكم على كل واقع. نعم. ثم قال إذا قلت إن الجماع في الحج مفسد للنسك قبل التحلل الأول وموجب للبدنة، هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه هذا الحكم؟ الجواب لا. كما لو قلت من قال كذا كفر، هل يلزم أن يكون كل من قال يحكم بكفره؟ لا. هناك فرق بين القضية المعينة وبين الحكم العام. يعني وهذا يبين أن الشيخ يرى أن القاعدة عامة ولا يستثنى منها شيء. طيب، وكذلك بالنسبة للإكراه، وقبل أن نذكر الإكراه أكد الشيخ نعم ثباته على عموم القاعدة وأنه لا يستثنى منها شيء بقوله الحاصل أن كل من فعل محرما جاهلا، هذه خلاصة له الباب في هذه المسألة، فبكتبه هذا والحاصل أن كل من فعل محرما جاهلا فليس عليه شيء، نعم لا إثم ولا كفارة فيما فيه كفارة ولا حد، لا ولا حد فيما فيه حد، فانتفى كل هذا، انتفت الكفارة وانتفى الحد وانتفى التأثيم عن الجاهل. وهي قاعدة هامة خاصة في زماننا الذي تفشى فيه الجهل، وبهذا يعني تسقط أصول الخوارج الذين أثموا جميع الأمة بما قد لا يأثمون به لجهلهم أو لجهل بعضهم، وبل كفروا جميع الأمة كما فعل سيد قطب بتكفير عامة المجتمعات الإسلامية وتحميلها ما لا تتحمله. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك أيضا في بيان هذه القاعدة، هل يقال هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعى؟ لا. لا. فقال الشيخ فيه تفصيل، فإن وجدت قرائن تدل على صدقه أنه جاهل فإنه يثبت وراء حكم الجاهل وإلا فلا. فلو قال قائل عاش في بلاد المسلمين إنه لا يعرف أن شرب الخمر حرام لا نقبله، لأن هذا لا يجهل بين المسلمين، يعني هذا يقال إن هذه القاعدة تقيد بما هو معلوم من الدين بالضرورة، هكذا كان الشيخ قيد بعد ذلك، يعني هذه القاعدة وإن كانت مطلقة في ظاهرها ولكنها مقيدة بما هو معلوم من الدين بالضرورة، رجل يعلم أن يعيش في بلده يعلم أن الخمر حرام إذا شرب الخمر يقول أنا جاهل بتحريم شرب الخمر، يقول لا يقبل قولك ويجب عليك الحد. أهلا، لأن شرب الخمر معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم، وهذا مما انتشر به العلم في بلاد الإسلام. نعم. طيب، أما لو أن رجلا أسلم حديثا ولم يعش في بيئة المسلمين فلم يعلم أن الخمر حرام، فإن نقول له لا شيء عليك، لا إثم في الآخرة ولا عقوبة في الدنيا، لأنه جاهل. ثم أكد الشيخ القاعدة بقوله، وهذه القاعدة لا يستثنى منها شيء على القول الراجح، لا محظورات الإحرام ولا محظورات الصيام ولا محظورات الصلاة، فكل المحظورات تسقط بالجهل. هذا يعد تتمة لما قلناه في القاعدة الأخيرة، يعني اكتبوا هذا خلف هذا، يبقى نقول القاعدة مرة أخرى متصلة بهذا السياق. القاعدة أن كل من فعل محرما جاهلا فليس عليه شيء، لا إثم ولا كفارة فيما فيه كفارة، ولا حد فيما فيه الحد، ولا يستثنى شيء من هذا على الراجح، لا محظورات الإحرام ولا محظورات الصيام ولا محظورات الصلاة، فكل المحظورات تسقط بالجهل. ولكن هذه تتمة القاعدة، ولكن إن وجدت قرائن تدل على أن فاعل هذا المحظور ليس بجاهل فيؤخذ هذه القرينة ويحكم عليه بها. فإن وجدت قرينة تدل على أن فاعل المحظور أي المحرم ليس بجاهل فإنه يؤخذ بهذه القرينة ويحكم عليه بها، وبهذا تكون اكتملت القاعدة. نعم. طيب، أما ما يتعلق بالإكراه فالإكراه كما قال الشيخ إلزام الشخص بما لا يريد. طيب، فقال الشيخ أيضا يعني مؤكدا قاعدة الإكراه، وهذه تعد قاعدة أيضا اكتبوها، كل من أكره على محرم كل من أكره على محرم من الشرك فما دونه فليس بآثم وليس عليه كفارة إن احتاج إلى كفارة. نعم. طيب، وأما الضمان وهذه تعد تتم للقاعدة، فإن كان يتعلق به حق آدمي ضمنه وإلا فلا، فانتفاء الإثم لا يعني ضياع حق المخلوق. يعني لو أكره على فعل شيء يتعلق به حق آدمي هنا، وإن كان ليس آثما على فعله إلا أنه يضمن هذا الحق. نعم. الله المستعان. طيب، وذكر الشيخ تفصيلا هاما في مسألة المكره، فقال: هل الأفضل أن يخضع المكره لداء الإكراه أو أن يصبر؟ يعني لو أكره على قول كفر أو على فعل محرم، هل له أن يستجيب لداء الإكراه أم عليه أن يصبر؟ قال في هذا التفصيل: إذا كان موافقته أو خضوعه لداعي الإكراه يكون فيه ضرر عام على المسلمين فالواجب أن يصبر، لأن هذا من باب الجهاد، والجهاد واجب إما فرض عين وإما فرض كفاية أو سنة. فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفر إذا فعل ما أكره عليه اختل نظام الدين بسببه، فالواجب عليه أن يصبر ولو قتل، فإن قتل فهو شهيد. نعم، لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه فقط من القتل، لما يتعلق بوقاية الدين من الخلل. ومثاله ما جرى الإمام أحمد، أكره على أن يقول إن القرآن مخلوق ولكنه أبى، لأنه كان يستطيع أن يتخلص بالتأويل، لكنه إذا تخلص من ذلك حمى نفسه إلا أنه لا يحمي حوزة الإسلام والدين. ومن هذا الباب أحمد لم يعذر من أجاب من العلماء، ثم ذكر هذا ابن الجوزي في مناقب أحمد، أن أحمد لم يعذر من أجاب من أهل الحديث من أئمة السنة أو من علماء السنة، أنه اعتبر أن إجابتهم وإن كانوا تحت الإكراه لكنهم ليسوا معذورين، أنهم بهذا يسببون ضررا عاما على أمة الإسلام. فرأى أحمد أنه كان يجب عليهم أن يصبروا وأن لا يجيبوا، وهذا اجتهاد من أحمد وإمام السنة، ولكنه كما قال ابن معين رحمه الله تعالى وقال هذا غيره: ومن يصبر صبر أحمد. وقال غيره: إن أحمد صبر صبر الأنبياء، ومن يستطيع ما استطاع أحمد. نعم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب تفضل. كيف نعم، ولذلك كما قال الشيخ هنا: إن كان الضرر بفعل هذا الذي أكره عليه يعود على عامة المسلمين وجب عليه أن يصبر، أما إن كان الضرر ليس متعديا يعود على نفسه فقط فهنا له أن يأخذ برخصة الإكراه. نعم.